وكلبهم باسط ذراعيه الوصيل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال وكذلك أحسبنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما لهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا إلا أن يشاء وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا الفاتحة.